قيل الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فانها الذات الذي يتزوج به المقيم في هذه الدنيا، وقد قال الله عز وجل وتزوجوا فان خير الزاد التقوى. ايها المسلمون، ان مما يجب العلم به ان الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه وتقدست اسماؤه كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة، اختار له من الأمم أفضلها وأكرمها، ومن الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها عملا وأحسنهم هديا، قوما جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نصر الله بهم الدين ونصرهم به وأظهرهم على كل الملل والأديان عربهم وعجمهم، وذكرهم بحسن الثناء وجميل الإحسان، ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل والفرقان، ووعدهم عظيم الأجر والثواب والغفران، وذلك في غير ما موضع من كتاب الله الكريم. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل الكريم مثنيا على هذه الطائفة المؤمنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه خير الناس قرني، قال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على ان خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وقال الله جل في علاه كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد اتفق العلماء على أن المقصود الأول من هذه الآية هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الله جل وعلا: وقل سلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الطائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا كما في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والأنصار والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم لرؤوف رحيم. أيها المؤمنون، إن هذا غير من طيب وقليل من كثير مما جاء في الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا رحمكم الله أن تراجمهم وسيارهم ليست قصصا تتلى وتروى وتراجم تهمل وتطوى كسائر من ترجم له من الرجال والأقوام. هؤلاء أصحاب النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أوصلوا لنا هذا الدين والذين جاهدوا بالله تعالى حق جهاده. إن عليكم أيها المؤمنون نحو هذا الجيل الفريد حقوقا عظيمة. وأي حقوق عباد الله؟ من أعظم الحقوق التي تجب علينا والتي ينبغي أن لا نتخلف عن القيام بها تجاه هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنهم. أول هذه الحقوق وأعظمها وجوب محبتهم وعدم بغض واحد منهم. وقد دلت على هذا آيات الكتاب الكريم، فقد قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل كما في سورة فتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة: من أصبح وفي قلبه غيظ لأصحاب أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال القرطبي رحمه الله معلقا على كلام الإمام مالك، قال رحمه الله: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله من نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع الإسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتب السنة على الإطلاق. أورد هذا الحديث في كتابه الجامع الصحيح تحت باب باب علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار كما لا يخفى عليكم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد هذا الحديث بعد ذكره لبابين هامين، الأول باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والباب الثاني باب حلاوة الإيمان. وأورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث المعروف. وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار. وفيه أيضا من طريق البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبغضهم أي الأنصار إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال: لما ذكر فرح الصحابة الشديد بقول نبيهم عليه الصلاة والسلام، لما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ فقال الرجل: لم أعد لها كثير عمل، إلا أني أحب الله وأحب رسوله، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك بعد أن روى هذا الحديث كما في صحيح البخاري: فما فرحنا فرحا أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحكم إياهم وإن لم أعمل بعملهم. وجاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: ما أظن رجلا يبغض أو يبغض أبا بكر وعمر ويحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: كانوا يعلمون، ويتكلم عن السلف، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبا بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن، كما يعلمون الصورة من القرآن. وفي كتاب المجالسة أثر عظيم جليل يحق للمسلم أن يفخر به، وإذا كتب أن يكتب بماء العينين لنفاسته. يقول بشر بن الحارث رحمه الله: لو أن الروم سبت من المسلمين كذا وكذا ألفا، ثم فداهم رجل أي خلصهم من الأسر، ثم فداهم رجل في قلبه سوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة في كتابه العظيم الذي سماه كتاب السنة، قال عن الصحابة: حبهم سنة. وقول الإمام أحمد حبهم سنة أي حب الصحابة، ليس معنى السنة هنا فيما يقابل الاستحباب أو في معنى الاستحباب أو يقابل البدعة، بل إن السنة هنا معناها فرض واجب حتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الأمة أمورا كما فرضها الله عز وجل في كتابه. قال الإمام أحمد: حبهم سنة أي الصحابة، والدعاء لهم قربة، والأخذ بآثارهم فضيلة، والاقتداء به وسيلة، أي وسيلة إلى العمل بالإسلام. وقال الإمام الطحاوي في كتابه المعروف العقيدة الطحاوية، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فمحبتهم إيمان وإيمان وإسلام، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وقال الإمام البغوي كما في شرح السنة أن مالكا رحمه الله قال: من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه حيل لأحد منهم لم يكن أو ليس له بيع، ليس له حق في بيع المسلمين، أي في غنيمة المسلمين، وكأن مالكا أخرجه من دائرة الإسلام. وقرع قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الآية إلى قوله كما في سورة الحجر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمرا فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمانا فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحكم الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق، وأخاف أن لا يفعل له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم العقيدة الوسطية، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية الكريمة. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. فهذا حق عظيم ينبغي الاهتمام والاعتناء به عباد الله. ومن الحقوق العظيمة تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها المؤمنون الاقتداء بهم والتأسي بهم فيما كانوا عليه من الهدى والعلم والعمل والأخلاق، وذلك لأنهم شهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا على يديه ورووا أحاديثه وحفظوا سنته واستناروا بسيرته وتخلقوا بأخلاقه. فالوقوف على أقوالهم وأعمالهم وهديهم وما خلفوه من آثار نافعة مباركة تفقه في دين الله عز وجل وتعلم لشريعة الله عز وجل وعمل بها، والتي لولاهم لم يصل إليها منها شيء، هذا على ما كانوا عليه من حسن فهم وسلامة القصد وطيب المعجل. اسمعوا إلى قول عبد الله بن مسعود وهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم وقد عاش معهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه إثنى، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأحسنها تكلفا. فاعرفوا اختارهم الله لصحبة نفسه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. جعلني الله وإياكم من المحبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين لهديهم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من الحقوق العظيمة من حق الصحابة علينا وهو أيضا من أعظم الحقوق فرق الطعن فيه بأي وسيلة كان من همز أو لمز أو غمز أو تفريق أو تعريض بتجريح أو قطع في عدالة أو دين بأي سبب من الأسباب. ويدل على هذا أي على تحريم سب الصحابة قول الله سبحانه وتعالى، وهذا من أصح الأدلة، وإن لم يفهم ذلك بعض القوم قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى قد ذكرهم وأثنى عليهم بمثل هذا الثناء العطر، لم يثن عليهم بمثل هذا إلا لعلمه أنه لن يصدر منهم في مستقبل الأيام ما يناقض ذلك أو يجلب لهم سخط الرب عليهم. فدل هذا إذن على أنهم عاشوا وماتوا وهم مرضي عنهم، وهم مرضي عنهم. وثبت أيضا في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من أصح الأدلة في النهي عن سب الصحابة أو الطعن فيهم، فضلا عن سبهم أو شتمهم أو لعنهم أو القدح فيهم أو الاستخفاف بقدرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي رواية مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا ثبت عن الأئمة، عن أئمة السلف وتتابعوا في أقوالهم التغليظ والنفور من كل من تسول له النفس الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد من أصحابه. روى ابن ماجه في السنن بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر وهو يبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عبد الله بن عمر يقول: مقام عمل واحد من الصحابة، مقامه في رباط أو جهاد أو علم أو عبادة، أفضل من عمل أحدكم عمره كله. ولهذا قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو نعيم الأصفهاني: ولا يبسط لسانه فيهم، أي يتكلم فيهم بسوء، أي في الصحابة، ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء قويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ومن وصايا الإمام الشافعي للربيع وهو تلميذه قال له: خذ مني ثلاثة أشياء: لا تقدح، لا تطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإني اطلعت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنها تجر إلى التعطيل، فإنها تجر إلى التعطيل. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون كل الكرب حتى لا ينال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مخطئا في اجتهاده، بل كانوا يطردون من مجالسهم من يسب الصحابة أو يعرض بهم أو يقع فيهم. فقد كان أحد الأئمة كما جاء في ترجمته وهو سلام بن سليم الحنفي قال العجل فيه في هذا الرجل، وكان ثقة صاحب السنة والتباع، وكانت إذا ملئت داره بأصحاب الحديث قال لابنه: يا بني قم، فإن رأيت أحدا يسب واحدا من صحابة صلى الله عليه وسلم فأخرجه عني. ما يجيء بهم إلينا، ما يجيء بهم إلينا. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بوجوب الخروج من البلدة التي يسب بها السلف الصالح، وكان الإمام الخرقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة كان يسكن العراق، لما سمع سب الصحابة فيها خرج منها. بل إن عبد الله بن مبارك إمام الحديث في زمانه كان يوصي تلاميذه ويقولون لا تأخذوا ممن يسب السلف ولو كان من حفاظ الحديث، ولهذا قال لهم دعوا عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فما عسى أن يفتي به مالك وأن ينصح به ابن مبارك وأن يفعله الخرقي مع الناس اليوم يتلفظون بسب فاطر السماوات والأرض ودينه ورسوله وصحابته. ومن نظر اليوم في أصول دين الشيعة وجد أن كتبهم المعتمدة كالكافي وبحار الأنوار قد ملئت بالسب والطعن والقدح للصحابة، بل وتكفيرهم. بل صاحب كتاب الحكومة الإسلامية لرأس الرافضة الهالي يقول في معاوية أنه استحق لعنة الناس في الدنيا وعذاب الله عز وجل في الآخرة، وكأنه اطلع على الغيب. ومعاوية يقول فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مع أن عمر بن العزيز من أخيار وأفاضل هذه الأمة. ولهذا وجب عباد الله أن لا نخوض أصلا فيما صدر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما حدث لهم في القتال. ولهذا كان الإمام النووي رحمه الله يقول إن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، ولا يجوز لله أن يبسط رساله فيهم بالسوء. قال أنهم لن يقاتلوا في الحروب إلا عن اجتهاد وهم متأولون. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن ما بار وصدر من الصحابة في القتال كقتال فتنة، قال تلك دماء طهر الله منها البيت فلا أنطق بها لساني. ورحم الله أحد السلف لما قال أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم لتحرشوا الناس عليهم. ورحم الله الخطيب البغدادي لما قال في كتابه العظيم الكفاية إذا رأيت الرجل، وقد أخذ هذا القول عن الإمام أحمد، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أوصل إلينا هذا القرآن وعلمنا هذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يطعنون في الصحابة أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الكتاب والسنة، وهم أولى بالجرح وهم زنادقة. فاللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك حبا لنبيك ولكتابك ولأصحابك، وأن توفقنا للاعتناء بما ذكر من مناقبهم وفضائلهم ونشرها بين الناس، وأن نعلمها أجيالنا، لأن هذا الحب الذي نفيه من الصحابة قد يكون سببا من أسباب زيادة الإيمان، وتركه يكون نقصا أو سببا من نقص الإيمان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحلتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا على من عدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.